وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون شفى الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر على هون أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ ولا يستقدمون. صدق الله.